فقهاء المحدثين، وفقهه الآن معروف ومدون. هل هذا مكذوب عليه؟ حاشا وكلا. فمن هو هذا يقول ان احمد ما هو فقيه وفقهه الان يملا المكتبات؟ هذا يجحد الواقع، او انه ما يعرف الامام احمد، والذي لا يعرف الشيء لا يجوز ان يتكلم فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمياه المجاري هل يجوز الوضوء منها؟ هذا سيأتي إن شاء الله، مسألة مياه المجاري سيأتي إذا نقيت يأتي الكلام فيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.